زي الشوف دارت عين دارت عين في ضيق طف حبك يلي حبك يلي ده زي الشوف أصلي وأصلك قلبي راصلك لما بوصلك جيت شرف جيت شرف أهلا أهلا أهلا شرف أهلا أهلا أهلا شرف Thank you.